دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 243، تفسير سورة سبأ من الآية الأولى إلى الآية 14، لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الخضيري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في تفسير سورة سبأ. وهذه السورة من السور المكية، وهي إحدى السور الخمس في كتاب الله تبارك وتعالى التي بدأت بالحمد. ما هذه السور الخمس في القرآن الكريم التي افتتحت بالحمد؟ الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، هذه خمس سور افتتحت بالحمد. ففي هذه السورة يخبر الرب تبارك وتعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة، والحمد هو وصف المحمود بالكمال، وذكر صفاته مع حبه وتعظيمه وإجلاله. الحمد هو ذكر هو وصف المحمود بالكمال مع ذكر صفاته وحبه وتعظيمه وإجلاله. وأحق من يحمد على الإطلاق وأولى من يثنى عليه باتفاق هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولهذا حمد نفسه في أعظم سورة في القرآن فقال: الحمد لله رب العالمين. وكذلك في مواضع أخرى كما في أول سورة سبأ. فربنا تبارك وتعالى وتقدس هو المحمود على كل ما خلقه وأمر به ونهى عنه، فهو المحمود على الطاعات، هو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وعلى إيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلق الأبرار وخلق الفجار والملائكة والشياطين، وعلى خلق الرسل وعلى أعداء وخلق أعداء الرسل، وهو المحمود على عدله في أعدائه وعلى إنعامه على أوليائه وإفضاله عليهم. فكل ذرة في الكون شاهدة بحمده، ولهذا سبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن، قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الاعتدال من الركوع: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، كما في الصحيح. فله سبحانه الحمد حمداً يملأ المخلوقات والفضاء الذي بين الأرض والسماوات، ويملأ ما يقدر جل وعلا بعد ذلك مما يشاء. الحمد كما يقول ابن تيمية أوسع الصفات وأعم المدائح، الحمد أوسع الصفات وأعم المدائح، والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة، والسبل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته ولهذا ورد اسم الحميد في القرآن 17 مرة، فهو جل وعلا المحمود الذي يستحق الحمد على كل شيء. والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، حمد على إحسانه على عباده وهو من الشكر، والثاني حمد على ما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله، حمد لما يستحقه جل وعلا هو بنفسه من نعوت كماله. وهذا الحمد لا يكون إلا لمن هو في نفسه مستحق للحمد، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال. إذن كل ما يحمد به العباد فهو من الوهاب جل وعلا، هو من الحميد، فيرجع إليه سبحانه لأنه هو الواهب لصفات العباد المحمودة. يعني لو أنك حمدت شخصا على صفة موجودة فيه، من الذي وهبه هذه الصفة؟ الله. إذن يرجع الحمد إلى الله الذي وهب فلان هذه الصفات، وهكذا. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. والأحاديث والآيات التي تضمنت فضل الحمد كثيرة جدا. والحديث اللي أمامنا قال: الحمد لله تملأ الميزان. وقد قيل إن هذا ضرب مثل، وأن المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان، لو كان الحمد جسما لملأ الميزان. وقيل بل إن الله عز وجل يمثل أعمال العباد يوم القيامة وأقوالهم، يجعلها صورا ترى يوم القيامة وتوزن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، كما في صحيح مسلم قال: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، يعني نور أو ضياء، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وكما في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجاء في سنن ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أنعم الله على عبد بنعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أفضل مما أخذ، إلا كان ما أعطى أفضل مما أخذ. فهذا يدل على أن حمد الله والثناء عليه والإكثار من ذلك هو أجل وأفضل من النعم التي ينعم الله بها على العباد من الرزق، سعة الرزق والصحة والعافية والأمن، إن الحمد أعظم منه وأفضل. ولهذا قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. له الحمد يعني يحمده أهل السماوات ويحمده أهل الأرض، ويحمد على ما يفعل في السماوات ويحمد على ما يفعل في الأرض، فهو المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة. وله الحمد أيضا في الآخرة، حتى من دخلوا النار يحمدونه على عدله سبحانه وتعالى وأنه لم يظلمهم، وأهل الجنة واضح حمدهم لله على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى عن العباد: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، كما سيأتي. وقال سبحانه: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقال سبحانه: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. له الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، وله الحمد في الآخرة، لأنه أيضا ربما يكون والله أعلم أنه نص على الحمد في الآخرة لأنه في الآخرة يظهر حمده، ربما في الدنيا يستنكف بعض البشر كالكفار عن حمده، لكن في الآخرة يحمده الجميع فيظهر حمده جل وعلا جليا أنه لم يظلم أحدا، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهو الحكيم الخبير، الحكيم في أقواله جل وعلا وفي أفعاله وفي شرعه وفي قدره، ولهذا له الحكمة التامة. والخبير الذي لا تخفى عليه من أعمال العباد خافية ولا يغيب عنه شيء، ثم فصل هذا فقال: يعلم ما يلج في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض، يعلم ما يلج ما يدخل في الأرض من الأموات ومن بذور الحب ومن المعادن وغيرها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما يخرج منها من النبات وما يخرج منها من الخيرات، بل حتى والعباد إذا خرجوا، كما قال سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وله الحمد في الآخرة، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء من مطر وملائكة وأمر ونهي وغيرها، وما يعرج فيها من الأعمال الصالحة من أعمال العباد ومن الملائكة ومن الأرواح. وهو الرحيم أي بعباده، فلا يعاجل عصيانهم بعقوبة، الغفور عن ذنوبهم. وهو الرحيم الغفور، يوصف بالرحمة وبالمغفرة سبحانه وتعالى كما في آيات كثيرة. ثم قال تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، يعني أنهم أنكروا البعث، أنكروا البعث، كما قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قال الله: قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتأتينكم، وهذه كما يقول الحافظ ابن كثير إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد وعلى مجيء الساعة. ما هي هذه الآيات الثلاث التي أمر الله رسوله وخليله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقسم على وقوع البعث ومجيء الساعة؟ أولها في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فالقرآن حق، وما تضمنه من قيام الساعة والأخبار والحكم والأحكام حق. والثانية هذه في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والثالثة في سورة التغابن في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا دليل على أن من أنكر البعث فهو كافر. وقال الذين كفروا، وقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتأتينكم، أي إن الساعة كائنة لا ريب فيها ولا شك، عالم الغيب، فهي عند عالم الغيب كما قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل جلاله. وقد وردت أمارات وعلامات لقرب الساعة، لكن حقيقة لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، وقد سبق هذا في الأعراف وفي غيرها في قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال في طه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعني لا يغيب عنه جل وعلا شيء مهما كان، حتى العظام إذا تفرقت في الأرض وذرات الجسم إذا تفرقت في التراب فإن الله سبحانه وتعالى يعلمها. قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قد يقول قائل هنا الله سبحانه وتعالى قال ولا أصغر من ذلك، واضح، لكن لماذا قال ولا أكبر؟ ولا أكبر ولا أصغر ولا أكبر، إذا كان الصغير واضحا فالكبير من باب أولى أن يكون ظاهرا واضحا، لعله والله أعلم لكي يعلم العباد أن الدقيق الصغير ليس بخفي على الله سبحانه وتعالى، وكذلك الكبير من باب أولى، فلا يظن ظان إنه إذا ضبط الصغير وحفظ إنه قد يضيع شيء من الكبير لأنه يكتب، لا، أو لأن بعض الناس إذا كان دقيقا، ولله المثل الأعلى، بعض الناس إذا كان دقيقا يحصي الأمور الدقيقة قد يفوت عليه شيء كبير لأنه ما ألقى له بال المخلوق يعني، لكن الله سبحانه وتعالى مع حفظه لهذا الدقيق والصغير فحفظه وعلمه بهذا الدقيق والصغير لا يشغله جل وعلا عن معرفة وعلم الكبير، بخلاف المخلوق، فإن المخلوق يعني بعض الناس تجد يهتم بصغائر الأمور ودقائقها والأشياء الخفيفة والضعيفة ليضبطها، فلربما عليه وانشغل، ربما فات عليه وانشغل بهذا الدقيق عن حفظ وعن ضبط الأمور الكبيرة. أما الله جل وعلا فكما أنه لا يخفى عليه الصغير من ذرات الكون وما في السماوات وفي الأرض، فكذلك لا يخفى عليه الكبير، ولهذا قال إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. ثم بيّن حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الساعة الله سبحانه وتعالى قال قل بلى وربي لتأتينكم، لماذا تأتي الساعة؟ لماذا تقوم؟ ليجزي الذين آمنوا. فالساعة يوم القيامة حق لا ريب فيه لتجزى كل نفس بما تسعى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى هذا التصديق، أولئك هؤلاء لهم مغفرة من الله سبحانه وتعالى ولهم رزق كريم في الجنة. والذين سعوا في آياتنا، هذا مقابل هؤلاء الصنف إذا ذكر الأخيار ذكر الأشرار كما هو طريقة القرآن الكريم، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين وهم الأشقياء الكفار الذين يظنون أنهم يفوتون الله سبحانه وتعالى أو يسبقونه، معاجزين يعني ظانين أنهم يفوتون الله أو أنهم يعجزونه، كما قال سبحانه وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، فهم يظنون أنهم يفوتون الله وأنهم يعجزونه وأنه لا يقدر عليهم جل جلاله. قال أولئك لهم عذاب من رجز، عذاب من رجز أليم، فلهم العذاب جزاء كفرهم وإنكارهم لعلم الله وتكذيبهم بالساعة وتكذيبهم لرسل الله وما جاءوا به، كما قال سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وقال سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فهم لا يستوون. ثم قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحكيم العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم، هذه حكمة أخرى وهي معطوفة على التي قبلها، إن المؤمنين بما أنزل الله على رسله إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازات الأبرار والفجار بالذي كانوا يعملونه حينئذ يرون عين اليقين، ليس فقط علم اليقين بل يرون عين اليقين صدق ما وعد الله، ويقولون حينئذ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ويقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لقد لبثتم، كما قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وهذه منقبة وفضيلة لأهل العلم العاملين بعلمهم، لأنهم هم ورثة الأنبياء، فهم ورثوا الأنبياء ويعلمون أن وعد الله آت لا ريب فيه. الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وهو القرآن، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، يدل ويرشد إلى الصراط الحق، صراط العزيز المنيع الجناب سبحانه وتعالى الذي لا يغالب ولا يمانع، فله عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، وهو المحمود في ذلك كله. وقال الذين كفروا، هذا القول الأول، قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، الثاني قال وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وقال الذين كفروا هل ندلكم، طبعا الآية السابقة في قوله ويرى الذين أوتوا العلم، في نشير إلى أن هذا دليل ظاهر أن الذي يراه الإنسان يعارض بعقله للشرع ويقدم العقل أنه ليس من الذين أوتوا العلم في قبيل ولا دبير، لأن العلم كله ميراث وحي. فقوله ويرى الذين أوتوا العلم في فضيلة ظاهرة لأهل العلم، وأيضا دليل على أن الذي نراه معارضا للعقل أو أحد يقدم العقل عليه أنه ليس من الذين أوتوا العلم، لأن شأن الذين أوتوا العلم أنهم يستسلمون للوحي وأنهم لا يعارضون الوحي بعقولهم أبدا. فإذا ما عارض الإنسان علم أنه ليس من الذين أوتوا العلم، وإنما هو ممن يحب المجادلة والمخاصمة بغير هدى ولا كتاب منير، كما قال الله سبحانه وتعالى عمن أوتي علما ولم يؤتى عمن أوتي علما لم ينفعه علمه، قال الله عز وجل عن هؤلاء في غير قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذه الآية تنطبق على كل من قدم العلوم أو من قدم العقل على علوم الشريعة، علما أنها الحمد لله أن علوم الشريعة لا تعارض العقول الصحيحة المستقيمة المستنيرة. قال الله بعد ذلك وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. هنا واضح أن الكفار يستبعدون قيام الساعة ويستبعدون البعث، بل ويزيدون على ذلك الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن قيام الساعة. والدليل على استهزائهم قولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، يعني إذا تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت واضمحلت إنكم لفي خلق جديد، يعني بعد هذه الحال ستعودون أحياء، تقومون من قبوركم أحياء. وهذا المخبر بهذا الخبر عندهم هم يقولون لا يخلو من حالين، إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله، أنه قد تعمد الافتراء على الله، لأنه هنا يقولون أفترى على الله كذبا، أو أنه قد أوحي إليه ذلك ولم يتعمد الكذب. هم يقولون أفترى على الله كذبا، يعني الأول أنه كذاب تعمد الافتراء على الله كذب، وأن الله ما أوحى إليه بهذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ما تعمد الكذب ولكنه لبس عليه في عقله فصار معتوها ومجنونا. طيب ما في قسم ثالث في الواقع؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه، لكن هم عموا عن هذا، هم حصروا القضية في أمرين اثنين، إما أن يكون تعمد الكذب على الله وأخبر أن الناس سيبعثون ولا بعث، أو أنه لم يتعمد الكذب لكن لبس عليه كما يحصل للمجانين والمعتوهين. ولهذا قالوا أفترى على الله كذبا أم به جنة. قال الله تعالى رادا عليهم أن الأمر ليس كذلك، قال الله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، يعني ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه، بل محمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من الحق، وهم الكذبة الجهلة المفترون. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، في العذاب في الدنيا أم في العذاب في الآخرة أم في كليهما؟ نعم، هم في عذاب الكفر والشرك والبعد عن الله، وأيضا في الآخرة في العذاب الشديد والضلال البعيد، البعد من الحق. ثم نبه سبحانه وتعالى على قدرته العظيمة في خلق السماوات والأرض، يعني كيف ينكرون البعث والله جل وعلا له الآيات في السماوات وفي الأرض تدل على عظيم خلقه وأنه لا يعجزه شيء، فقال أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، فإن أينما توجهوا إلى أي مكان يتوجهون فإنهم يرون الآيات العجيبة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، قال قتادة: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو من بين يديك أو من خلفك رأيت السماء والأرض. بل وفي كل شيء له آية تدل على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه خالق كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ثم هددهم فقال: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. لو شئنا لفعلنا بهم ذلك، أحد الأمرين: الأول أننا نخسف بهم الأرض كما فعلنا بقارون وبقرى قوم لوط، أو نسقط عليهم كسفا قطعا من السماء كما فعلنا بقوم شعيب بمدين. إن في ذلك لآية وعلامة ودلالة لكل عبد منيب، أي تائب. قال قتادة: المنيب المقبل إلى الله عز وجل. فالنظر في خلق السماء والأرض يدل كل عبد فطن لبيب رجاع الله تواب، يدله على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الأجساد ووقوع المعاد. لأن من قدر على خلق هذه السماوات الشداد وعلى في ارتفاعها بلا عمد، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه واتساعها، وهذه الأرض في انخفاضها وأطوالها وعرضها وما فيها من جبال وأودية وشعاب ونبات، لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. بل قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال تبارك وتعالى منتقلا إلى قصة عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وسبقت الإشارة إلى قصة داود عليه السلام في سورة الأنبياء وفي سورة النمل. فداود عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى الفضل، والفضل هنا قال بعض المفسرين هو النبوة، ولقد آتينا داود منا فضلا، وقيل الفضل الزبور، وقيل الفضل العلم، وقيل القوة، وقيل تسخير الجبال والناس، وقيل التوبة، وقيل الحكم بالعدل، وقيل إلانة الحديد، وقيل حسن الصوت. ذكر هذه الأقوال القرطبي في تفسيره، وهذا عند العلماء من اختلاف التنوع، ومن القواعد المقررة عند العلماء في علم التفسير أن الآية الكريمة إذا كانت تحتمل أقوالا عديدة فإنه تحمل على هذه الأقوال كلها، لأن كلام الله سبحانه وتعالى أوسع وأشمل. فالله جل وعلا آتى داود النبوة، وآتينا داود زبورا، وأعطاه الله العلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما، وأعطاه الله القوة، وسخر له الجبال والناس، وتاب عليه، وأعطاه الحكم بالعدل، وألان له الحديد، وجعل له صوتا حسنا، وجعل له صوتا حسنا. يا جبال أوبي معه، يعني رجعي، ترجع الجبال معه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ كما في الصحيح وقف واستمع لقراءته وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. والطير أيضا، فالجبال تسبح مع داود وترجع معه، والطير كذلك. وألنا له الحديد، جعل الله الحديد في يده كالعجين، فلا يحتاج أن يسخنه على النار ولا يدخل عليه شيء، يفتل كما يفتل الإنسان العجين. وقيل إنه أول من صنع الدروع، ولهذا قال الله: أن اعمل سابغات، أي دروعا سابغات وقدر في السرد، وقدر في السرد، وهذا إرشاد من الله سبحانه وتعالى لداود في تعليمه صنعة الدروع. قال مجاهد: وقدر في السرد لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة، ولا تغلظه فيفصمها واجعله بقدر. وقيل: لا تغلظه فيفصم ولا تدقه فيقلق، يعني يكون المسمار بقدر مكانه، ما يكون واسع ولا ضيق حتى يستطيع اللابس للدرع أنه يتحرك، وحتى لا يكون على الدرع خلل. والدروع هي التي تلبس وقاية في الحروب. وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، إني بما تعملون بصير. وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده، ويصوم يوما ويفطر يوما، وكان أعبد البشر، وكان ينام نصف الليل ويقوم سدسه، ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان لا يفر إذا لاقى. وقد مر بكم قول الله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. واعملوا صالحا في الذي أعطاكم من هذه النعم، إني بما تعملون بصير، أي مراقب لكم، بصير بأقوالكم وأعمالكم، لا يخفى على الله من ذلك شيء. ثم انتقلت الآيات الكريمة طبعا يقول ابن العربي المالكي يعلق على قوله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا، أحد الأقوال أنه حسن الصوت، يقول: والأصوات الحسنة نعمة من الله تعالى وزيادة في الخلق ومنه، وأحق ما لبست هذه الحلة النفيسة والموهبة الكريمة كتاب الله، فنعم الله إذا صرفت في الطاعة فقد قضى بها حق النعمة. لأن بعض الناس يكون عنده صوت حسن فيصرفه لغناء ونحو ذلك، فهذا لم يشكر هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. فأحق ما صرف فيه هذه النعمة حسن الصوت، على القول بأن المراد بقوله ولقد آتينا داود منا فضلا حسن الصوت، أحق ما صرفت هذه النعمة في الترنم والترتيل لكتاب الله عز وجل. ثم قال تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. هنا سليمان عليه الصلاة والسلام ابن داود، سبقت الإشارة إلى قصته بتوسع في سورة النمل وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الخيرات، وأن من ذلك الريح. قال الله: غدوها شهر ورواحها شهر. قال بعض أهل العلم: لم يقل غدوها ورواحها شهران، ولعل السر في ذلك والله أعلم أن في هذا تحديدا لمدة سيرها من أول النهار إلى منتصف النهار، ومن منتصف النهار إلى غروب الشمس، بينما لو قال غدوها ورواحها شهران لم يتضح هذا الفرق الدقيق. غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تسير هي من الصباح إلى منتصف النهار، ما يقطعه الإنسان في شهر، ثم تسير من منتصف النهار إلى الغروب، ما يقطعه الإنسان في شهر. والغدو السير أول النهار، والرواح آخر النهار. غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلى له عين القطر. وهذه من نعم الله على نبيه سليمان، أن الله جل وعلا جعل النحاس مذابا، وكان قال قتادة: كانت باليمن، فكل ما يصنع الناس هو مما أخرج الله لسليمان عليه السلام. وقيل إنه سيرت له 3 أيام. وأيضا سخر الله له الجن، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه بقدرة الله ومشيئته. ومن يزغ منهم عن أمرنا، من يعدل منهم ويخرج عن الطاعة، نذقه من عذاب السعير، فإنه يحرق يؤدب. وقد جاء أن سليمان عليه السلام ملكه الله سبحانه وتعالى وأعطاه هذه القدرة، وأن مما يعمله الجن له يعملون له ما يشاء من محاريب، وهو البناء الحسن أو المساجد أو القصور وتماثيل. التماثيل الصور، قيل إنها من غير صور ذات الأرواح، وقلنا من صور ذات الأرواح، وقد كان ذلك جائزا، ثم حرم في الإسلام أن يعمل الإنسان الصور. وتماثيل وجفان كالجواب، يعني أقدرهم الله على أنهم يعملون لسليمان عليه السلام القصاع الكبيرة للطعام، كالجوبة في الأرض يعني كالحياض، يعملون له هذه الأشياء للأكل. وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعني ثابتات في أماكنها لا تتحول ولا تتحرك من أماكنها لعظمتها. اعملوا آل داود شكرا، يعني قلنا لهم اعملوا شكرا على ما أنعم الله به عليكم من نعم الدين والدنيا، وقليل من عبادي الشكور. وقد كان داود عليه السلام شاكرا، وسليمان عليه السلام كان شاكرا. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عن كيفية موت سليمان، وكيف عم الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئا على عصاه يمنسأته مدة طويلة، قيل نحو من سنة كما جاء عن ابن عباس. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، يعني ما دل الجن على موت سليمان، إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني تأكل عصاه. فلما خر أي سقط سليمان عليه السلام، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لو تبين أمرهم للناس وأنهم يكذبون على الناس وأنهم لا يعلمون الغيب. والدليل لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا بموت سليمان عليه السلام، ولم يلبثوا في الأعمال الشاقة الشديدة هذه المدة الطويلة. والله الموفق.